أغنية ظالم. الأغنية مسجلة من حفل ساهر كبير أقامته الإذاعة على مسرحها العائم في عام 1954. سادتي وسادتي، مع عبد الحليم حافظ وأغنية ظالم، ويقدم هذه الفقرة المذيع الداخلي للحفل في ذلك اليوم. ونحب أن نقدم إليكم أيها السادة في هذا المساء المطرب عبد الحليم حافظ. وعبد الحليم حافظ فوق كونه مطرب فهو عازف على الأبواء من الطراز الأول. نقدمه إليكم في هذا المساء في أغنية ظالم، تأليف سمير محبوب وتلحين محمد المول. Thank you.